السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عما ابتلى به نبيه إبراهيم ونبيه إسماعيل. وقلت لكم إن نبي الله إبراهيم خصه الله سبحانه وتعالى بأن كان خليلا للرحمن، وقد بين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنه قد استحق هذا الوصف، ووصف الخلة، ذلك لأن حب الله قد تخلل قلبه فلم يعلو عليه حب. ومن المعلوم أن الإنسان لا يحب شيئا أكثر من نفسه وولده، فالله سبحانه وتعالى ابتلى نبي الله إبراهيم في نفسه فحمل ليلقى في النار، ومع هذا لم يقل شيئا يغضب الله، وكانت ثقته بالله تعلو كل ثقة. وابتلاه الله سبحانه وتعالى في ولده ووحيده إسماعيل بعد أن شب وكبر وأصبح يملأ عينيه، فأوحى إليه أن يذبحه بيديه، فلم يتوالى عن أمر الله سبحانه وتعالى، لم يفكر ولم يتردد ولم يقل أنا غير مقتنع أو حينما أقتنع أو كيف يكون هذا، وإنما ذهب عامدا ليذبح ولده، فمن الله سبحانه وتعالى عليه بالفداء بعد أن استجاب ولده أيضا لأمر الله سبحانه وتعالى وأسلم نفسه للذبح. فكانت البركة من الله سبحانه وتعالى بأن أراح الأب والابن وأنزل لهما فداء من السماء، هو ذبح عظيم كما أشارت الآية الكريمة. ثم تحدث الله سبحانه وتعالى قائلا وتركنا عليه في الآخرين. وقلت في آخر لقاء التقينا فيه اولا ما معنى وتركنا عليه في الاخرين، ثم على ما يعود الضمير في قوله عليه. الحديث في السياق السابق كما قلت كان يتعلق بنبي الله ابراهيم، وكان يتعلق بنبي الله اسماعيل، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أليس كذلك؟ والحديث كان عن إسماعيل وفديناه بذبح عظيم. فالسياق السابق فيه الكلام عن نبي الله إبراهيم وفيه الكلام عن نبي الله إسماعيل. فقال أهل العلم في قوله تعالى وتركنا عليه في الآخرين، عليه هذه الضمير فيها على من يعود؟ على خليل الله إبراهيم أم على نبي الله إسماعيل؟ أولا لنعرف ما معنى وتركنا عليه في الآخرين. معنى وتركنا عليه في الآخرين أي تركنا له ثناء جميلا عند الأمم التي جاءت من بعده. فما من أمة جاءت بعده إلا وتذكره بالخير. وأنا أقول لك هذا مما ينعم الله سبحانه وتعالى به على عبده، أن يترك له الثناء الجميل. فكل من يسمع ذكره يثني عليه خيرا. هناك أناس حينما يذكرون يصحب ذكرهم باللعن، أليس كذلك؟ تقول له راح تتكلم معاه فأقول لك أبو جهل، تقول لي الله يحكي اللعن ومطرح مراح، مش كده؟ مش ده بيحصل؟ أقول لك فرعون الله يلعنه، أقول لك قارون الله يلعنه، مش كده؟ وهكذا. فهناك أناس حينما يذكرون واخد بالك لا يذكرون إلا بسوء، إلا بسوء. وهناك أناس حينما يذكرون لا يذكرون إلا بخير. فيمن الله عليهم بأمرين، بأمرين: بقاء الذكر حيث لا ينسى. يعني من الممكن يكون في رجل خير لكن بموته تنقطع سيرته، ينساه الناس، أليس كذلك؟ في كم من خيرين نساهم الناس، لكن إذا ظل ذكره باقيا هذا شيء تفضل الله به عليه. يعني أنا أقول ابن تيمية مثلا كم رجل صالح كان في عصره؟ كثير، مش كده؟ تعرف كم واحد فيه؟ تعرف كم واحد فيه؟ ثم تجد سبحان الله من فضل الله على ابن تيمية أنه أبقى له ذكره، صح ولا صح؟ بدأ فضل ولا مش فضل؟ إن ذكره يبقى، وإذا ما ذكر أثنى الناس عليه خيرا. تقوم يقول ابن تيمية تقول الله يرحمه الله يكرمه. طب هات ذكر خليفة ممن كان هو في عصرهم، تقول الله يفحره، مش كده ولا ايه؟ وهكذا وهكذا، سبحان الله العظيم، وهكذا. فالمرء حينما يبقى ذكره دي واحدة، ولا يذكر الا بالثناء الجميل دي التانية، وده فضل من الله، وده فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلت لكم فيما مضى واحنا مرينا على آية مشابهة لهذه الآية ونحن نتكلم عن نبي الله نوح، قلنا وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، أتذكرون هذا؟ قلت لكم ان جماعة المشركين يعني شنوا على النبي صلى الله عليه وسلم حملة فلقبوه بالأبتر، بالإيه؟ بالأبتر. والأبتر عندهم هو مقطوع الذكر، مقطوع ليه؟ الذكر. ليه؟ قال في كل ذريته بنات، لو كان رب راضي عليك لده ولد، كده هم كده كانوا ده ولد. ليه؟ يقول لك الولد الذكر يبقي لك الذكر، مش كده؟ اسمك هيظل يتناقل منك، ينتقل منك اليه، مش كده؟ ومنه الى ابنه، مش كده ولا ايه؟ وتقعد بقى المسألة تتناقل. لكن البنت لا، البنت بموتها ينقطع ذكر ابيها، صح؟ اول ما تموت مين اللي يشيل اسمه؟ اولادها بيحملوا مين؟ اسم الرجل، ما يشيلوش اسمها ولا اسم ابوه، خلاص ابوها. فالبنت بموتها ينقطع ذكرك، الولد ها بيضمن لك تناقل الايه؟ تناقل الذكر عن طريق تناقل الايه؟ الاسم، مش كده ولا ايه؟ وذلك تقعد تقول انا اسم بدر، عبد الله بدر عباس، لولا ان كان في بدر مش كده ما كانش قاعد دلوقتي اسم مين؟ عباس. ولولا ان في عبد الله ما كانش قاعد اسم ابويا. ليه؟ اختي خلاص الموت انتهى، انتهى. فلقبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالابطر. الابطر يعني مقطوع الذكر. يوم يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول له ان شانئك، اللي بيشتموك بالحته دي هو الابطر. هو ليه؟ هو الابطر. ايش معنى هذا الكلام؟ قال له والله ذكرك سيبقى حتى وان لم ياتك ذكر، حيظل ذكرك تذكر في السماء وفي الارض الى يوم القيامه. يذكر ولا ما يذكرش؟ والله اعرفه القاسي والداني، حتى اوروبا حتى الدول الشيوعيه تعرف من هو محمد بن عبد الله، والله تعرفه، تعرفه الدنيا كلها، الدنيا كلها. طب هم اللي كان ليهم 50 عيل ومئة عيل ومش عارف ايه، يعرفوا عنهم ايه؟ يعرفوا عنهم ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه. تعال انت هات واحد من الغرب كلموا عن اميه بن خلف، ما يعرفش مين هو اميه بن خلف، لكن تكلموا عن محمد بن عبد الله يقول لك ايوه، حتى لو هو مش مؤمن بيه يقول لك نبي المسلمين، نبي المسلمين، اليس كذلك؟ يبقى ابقى له الذكر، ادي واحد، ان يبقى ذكره دي ده فضل من الله. وبعدين ان يكون ذكرا ايه؟ ها حسنا، مش كده ولا ايه؟ ان يكون ذكرا حسنا، دي الثانيه. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول وتركنا عليه في الاخرين، اي تركنا عليه الثناء الايه؟ الحسن. في الامم من ايه؟ من بعده، في الامم من بعده. فما من امه الا وتعرفه، وما من امه الا وتثني عليه ايه؟ وتثني عليه خير. مين في الاثنين؟ مين في الاثنين؟ يقوم البعض يقول لك هو ربنا قال وتركنا عليه، وساب كده الضمير كده، لئن صرفته الى ابراهيم صح، ولئن صرفته الى اسماعيل صح، فكلاهما ترك الله عليه في الاخرين. خلاص. البعض الاخر يقول السياق بقى اللي ياتي بعد هذا هو هيقول لك الضمير يعود الى من، الضمير يعود الى من. طب هات اللي بعديها بتقول ايه بقى؟ سلام على ابراهيم. قالوا هي دي بقى وتركنا عليه في الايه؟ في الاخرين. كل اناس ياتون وكل امه تاتي تسلم على ابراهيم. كل ابراهيم يقول لك عليه السلام، ابراهيم يقول لك عليه السلام. يبقى هو ده الثناء الحسن اللي ربنا ايه؟ تركه له. يبقى تركه لمين؟ لابراهيم، لابراهيم. ولا مانع انه ياتي لاولاده من ايه؟ ها؟ من بعده، ولكن الاصل وهو ابراهيم. ولذلك ما من امه، ما من امه الا وتعرف له فضله. حتى المشركين كانوا يتباهون بانهم العرب احفاد من؟ ابراهيم. كانوا بيتباهوا به، كانوا بيتباهوا به، كانوا بيتباهوا به. ولذلك كانوا عاملين له تمثال في الكعبه. صحيح تمثال كانوا يبررون به جهلهم، لانه كانوا عاملين له تمثال في الكعبه والنبي اقسم قسما حينما راه. كانوا عاملين له تمثال في الكعبه وامامه قدح وفيه ازلام، ازلام. وقلت هذا لاخوانكم ونحن نتكلم عن الاستقسام بالايه؟ وان تستقسموا بالايه؟ بالازلام في سوره المائده. وهذا مما حرم الله سبحانه وتعالى. كانوا يجيبوا القداح ويحطوها، يجيبوا الازلام دي لاسهام ويحطوها في قدح، يحطوها في ايه؟ في قدح. واي واحد بقى عايز يعمل اي حاجه لازم يعدي على الاله المزعوم الاول، وبعدين يروح يدير الازلام، الكاهن اللي قاعد بقى في الديله يعني، الله يدير الازلام في القدح زي اللي بيعملوا البخت مثلا واخد بالك. وبعدين كان عندهم ثلاثة أزلام مشهورة زي ما أنا قلت، وكانت عند هبل افعل لا تفعل، واخد بالك كان في سهم كده افعل لا تفعل تمهل استنى شوية خلاص يروح منهم افعل واحفال واحفال، حتى لو راح يموت بنته لو رايح يموت اخوه فالافعل يبقى هو الاله راضي عنده يفعل، لا تفعل حتى لو هو يريد ان يفعل خيرا ما يفعلش خلاص. والهمل بقى اللي هو ده تمهل لا يقعد بقى يستنى شوية ويرجع بعد شوية عيد اللي ايه الكرة مرة اخرى. كان في اغلب عندهم بقى ازلام بقى كان منكم من غيركم لصيق العاقلة، وانا قلت ده انفصل سوق المالة، كان يجي واحد عايز ياخد جوارهم ويقعد معاهم يديروا سام ان طلع منكم بقى واحد منهم خلاص، حتى لو هو حرامي ابن حرامية خلاص بقى من عندنا، ها من غيركم ها حتى لو هو منهم يبقى يتبروا منه يلا لصيق، يبقى يدوله حكم الجوار خلاص. سهم الماء خلاص الماء يقوم يدوروا ان طلع سهم الماء وهم بيحفروا لو بيحفروا في صخرة اضهر منها يقول لك هو الاله قال ان هنا فيه ميه خبالات ان شاء الله يطلع عينهم وجنبها كده ما طلعش الماء حتى لو يطلع ميه ما تنفعش احضره في حتة تالية. وكان ضرب من ضروب الغباء ضرب من ضروب الغباء. وقلت لكم ذلك كان فيه في اليمن صنم اسمه الخلصة الخلصة، وبرضو تعرفين الذي كان يعيش امرئ القيس بين كأس وطل لما قتل ابوه جاءه خبر ابيه وهو ماكت في الخمارة بيشرب وفي احضان النساء يتردى، فجاءوا قالوا ان اباك قد قتل فعليك بالصق، وقال الكلمة المشهورة بتاعته اليوم خمر وغدا امر يعني بكرة الحرب بقى، فخرج عشان يشوف بقى ياخد بالصقر ولا ما ياخدش، كان لازم يعدي برضه كده. فدخل على الخلصة ده واخد بالك وبيدير السهام دي الازلام دي، وراح مطلع راح طلع له السهم لا تفعل لا تفعل، راح ناظر الى الخلصة وقال عضدت بغر ابيك لو كان ابوك الذي قتل لما نهيتني، لو كان ابوك اللي مات كنت قلت لي ما تفعلش، وراح سابه ماشي رايح واخد بالسهم. فاراد ان هم يبرروا قضيه الاستخسام بالازلام دي، فكانوا عاملين صنم داخل الكعبه، وكان الكعبه فيها 360 صنم بعدد ايام السنه بعدد ايام السنه واخد بالك، اللي فوقها واللي حواليها واللي فوقها ده النبي صلى الله عليه وسلم اسقطه قبل ان يهاجم من مكة، خرج هو وعلي بن ابي طالب في خلفة كده وفي خفة من المشركين، وبعدين قال لعلي ده حديث صحيح وذكرت الفضائل الامام علي، خرج وقال لعلي بن ابي طالب يعني انه يرفع على كتفيه عشان يطلع يجيب فوق الكعبة ويكسره ويرميه، فعلي بن ابي طالب يعني انسان له هم النبي ليصعد فلم يقوى عليه ضعف ما قدرش يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عكس ورفع عليا على كتفيه، وده مذكور فضائل علي بن ابي طالب بروايه صحيحه، وراح ماسك الصنم القى به فقذفه فكسره وخرج الاثنان يعدوان مش محشوفهم عشان محدش يشوفهم، وكان لم مازال في مكه، فكان الكعبه فيها 360 صنم. فعشان يبرروا بقى الاستخسام بالازلام اللي زقوها في مين؟ يقول لك احنا بنقلد ابانا نقلد ابانا ابراهيم، فعملوا تمثال وامامه قدح وفيه ازلام، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه روايه صحيحه قال والله ما استقسم ابراهيم بالازلام قط، والله وانهم لكاذبون، بيكذبوا ايه؟ بيكذبوا عليه والله بيكذبوا عليه، لكن هذا يشعرك بان كان لهم ارتباط وهم كفر حتى بنبي الله ايه والله بنبي الله ابراهيم. فهذا مما قاله الله سبحانه وتعالى وتركنا عليه في الايه في الاخرين فما من امه نالت منه او ثبته او كذا او كذا من الامم التي جاءت من بعده ان شاء الله. فكان له الذكر الحسن لا يذكر الا ويقال سلام على ايه على ابراهيم. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لك بقى ان تركنا عليه في الاخرين اللي هو البقاء ان ربنا يبقي ذكرا ويكون الذكر ذكرا حسنا. دي مش مسألة خاصة بالانبياء وحدهم لا، انا كذلك نجزي المحسنين. او الله مع كذلك نجزي المحسنين، كذلك نجزي المحسنين يعني مثل هذا الجزاء وهو بقاء الذكر وحسن الذكر يناله كل ايه كل محسن. او الله كل محسن سبحان الله العظيم. فاي انسان يعيش محسنا مؤمنا حقا الله سبحانه وتعالى يمن عليه بهذين الامرين. وهذا ما قلناه، هذا ما قلناه ابن تيمية وابن القيم والبخاري وابن حجر واللي واللي خد بقى دول، مع ان هؤلاء اهيجوا في عصرهم. يعني واحد كالامام انت بتقول احمد بن حنبل من لا يعرفه؟ مين ما يعرفوش؟ مين ما يعرفوش ايه؟ وتزلق وتسمع ذكره تقول ايه؟ ها؟ اه والله رحمة الله عليه رحمه الله، خلاص مش كده ولا ايه؟ اهو اهو. وتيجي تذكر بقى الـ ها الـ الـ الخلفاء اللي كانوا في عصره واللي ضربوه واللي قيدوه واللي عملوا فيه سوء، لانه اهين في عصره. امام احمد بن حنبل اهين في عصره، في عصره وضرب وقيد وسجن وفعلت به الافاعيل. طب اللي ضربوه دول تعرف عنهم ايه؟ ولا حاجه. واللي يعرف عنهم بقى لما ياتي ذكر واحد منهم قدامه يقول ايه؟ ها الله لا يسامح، مش كده ولا ايه؟ وخد بقى هلم جرة في كل عصر. طب انا ولا قاعد دلوقتي اقول مثلا الشيخ الالباني تقول ايه؟ شوف شوف على طول قلت ايه؟ سبحان الله. طب اقول للشيخ تشك، طب ده مال عبد الناصر؟ بس هديك الله يكرمك خلاص. يبقى اذا هذه ليست خاصيه لمين؟ للانبياء لا، كذلك نجزي ليه المحسنين. ان كل عبد صالح طيب محسن او الله حتى بعد موته يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ ذكره ذكره. ومش اللي يحفظ ذكره اولاده. طب انا لو سالتك مين اولاد ابن تيميه؟ طب ابن القيم كان عنده كم ولد؟ يبقى مين اللي ابقى له ذكره؟ الله. وحسن عمله العمل الحسن بتاعه احسانه، احسانه هو الذي ابقى له ذكره. يبقى مش ولده، يبقى مش الولد هو اللي يبقي لك الذكر، مش كده ولا ايه؟ مش الولد. ليه؟ لان مع تطاول الزمن، مع تطاول الزمن هينزل ذكرك برضه، مش كده ولا ايه؟ يعني انا اعرف لحد جدي الثالث الرابع. طب واللي قبل كده؟ ما اعرفش حاجه، ما اعرفش حاجه. فمش الولد اللي يبقي لك الذكر. وخدها قاعده كده، اللي يبقي لك الذكر ايه؟ ها ايه اللي بقى؟ احسانك وعملك الصالح، احسانك وعملك. ولذلك هو لما بنيجي نتكلم عن الائمه العظام تعرفش حاجه على اولادهم، تعرفش حاجه على اولادهم خالص. يبقى مش اللي ابقى ذكرهم ايه؟ ابناؤهم، لا، احسانهم واكرام الله لهم، صح؟ يبقى كذلك نجزي الايه المحسنين. عشان تصل الى دي كن عبدا مؤمنا، انه من عبادنا المؤمنين، انه ايه من عبادنا المؤمنين. مش اي حد ياخد لقب عبادنا ده، سبحان، مش اي حد ياخدها لقب. كلنا عبيد لله، وعبيد تفيد القهرية، صح؟ كلنا مقهورون لله ولا مش مقهورون لله؟ لا والله. ولذلك تلاقي المتغطرس والمتكبر والمتعالي واللي واللي واللي واللي مقهور لله غصب عنه، بينام رغم انفه ويمرض رغم انفه، مش كده ولا ايه؟ والله والله. يبقى كلنا عبيد لله، كلنا عبيد لله. ولذلك قالوا يعني العبودية المشتقة من لفظ عبيد قصر. قصر يعني ايه؟ يعني رغم انفي وانفك، مش كده؟ واما العبودية المشتقة من لفظ عباد، عباد فهي اختيار، فهي اختيار. ولذلك انت في حالة تكون عبد الله قصرا، وفي حالة بتكون عبد لله اختيارا. قصرا ان كلنا لا يخرج واحد، لا يخرج واحد منا عن ارادة الله، كله خضع الارادة، يبقى ده قصر. لكن كونك بقى تصوم، تصلي، تحب الله، مش دي مسائل ربنا تركها ليه؟ تركها ليه؟ لاختيارك. دي اللي توصلك بقى انك انت تكون من العباد اللي ربنا قال فيهم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ان تقول ما احنا كلنا عباده، صح ولا لا؟ يبقى الشيطان له السلطان على اي واحد فينا، ينفع؟ ينفع؟ قال ان عبادي، المقصد ها اللي هي العبودية القائمة على الايه بقى؟ الاختيار. الاختيار انك انت تختار بارادتك وتقصد بارادتك انك تكون عبد لله. لكن كلنا في النهاية عبيد، في اللي بيرتضي لنفسه ان يكون عبدا، وفي اللي بيتأبى على العبودية لله، اليس كذلك؟ اليس. يبقى تيجي تقول الله تقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، تقول له عبادي دي مش اللي متاخده من العبيد، اللي متاخده من الايه؟ من العباد، من العباد اللي حققوا العبودية لمين؟ ها؟ لله، اللي حققوها لله، مش اللي وقعت عليهم العبودية قصرا، حققوها لله. وضع الفرق قدامك، وضع الفرق قدامك. ولذلك لما يجي ربنا يتكلم في سورة الفرقان في ختامها يقول ايه؟ وعباد الرحمن. علشان بهم عباد الرحمن عملوا ايه؟ قال شوف بقى صدر منهم ايه؟ الذين يمشون على الارض هولا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. تجد كل صفه من دول خاضع ليه؟ ها؟ لاختيارك. قد تفعلها وقد ليه؟ وقد لا تفعل. فارتضوا ان يفعلوا كل هذا لاجل الله فصاروا عبادا لله. يبقى نحن جميعا بالقصر عبيد لمين؟ لله. وبالاختيار اللي ربنا ادهولنا قد تتأبى وقد تصير من عباد الله، مش من عبيد الله، من عباد الله. شوف الترقية. واعلى مقام تحصله في حياتك ان تكون عبدا لله. اعلى شيء تحصله في حياتك والله ان تكون عبدا لله. ولذلك ربنا لما يتكلم عن صفوة الخلق الانبياء واذكر عبدنا، مش كده؟ داود يصفه صفه بيه عبد، سبحان الذي اسرى بعبده، مش كده؟ ليه؟ عايز يوريك ان تكون عبدا لله ده مقام عالي جدا، مقام عالي جدا، لانه بيحتاج منك الى كثير عمل، وتذل نفسك لربك وخالقك. ودي مش اي حد بيعملها، ودي مش اي حد بيعملها، صح ولا مش صح؟ مش اي حد. لكن بالقصد كلنا عبيد لله، حتى شيء ضار يخرج كما قلت عن إرادة الله. طب خلي أي حاكم ظالم أي كذا أي كذا أي كذا قوله لما يجي لك المرض قوله مش أعيا، يبقى ها هو من عبيد الله مش كده ولا ايه؟ لما يجي لك المرض قوله مش أعيا، لما يجي لك الموت قوله مش هموت، لما يجي لك النوم قوله مش هنام، لما يجي لك العطش قوله مش هعطش، لما يجي لك الجوع قوله مش هجوع. يقدر يقدر يبقى هو من عبيد الله، من عبيد الله. لكن اذا نودي للصلاة ممكن ما يصليش، يبقى مش من عباد الله. وصلت لك؟ يبقى مش من عباد الله خلاص. فربنا يقول انه من عبادنا، يبقى من الذين امنوا حقا لله رب العالمين. وعشان كده بقول ان لابد ان يكون سعي الانسان في حياته ان يسعى الى ان يكون عبدا حقا ومؤمنا حقا لله. والله ولا بقولها بملء فيه، نحن لو اننا حققنا العبودية الحق والايمان الحق لله لاعزنا الله وجعلنا على الذروة، ولكن للأسف الشديد لا بنحقق لا عبودية ولا ايمان لله رب العالمين. كفاية علينا الكورة، مصر امبارح كلها كلها وهات الا ما نظر اللي نزل يصلي العشاء جماعة، اللي نزل يصلي العشاء جماعة. ليه ليه قاعدين ها با ايه فيه ده ده المسلمين بيتقطعوا في القدس يا ابني، وبيذبحوا في الشيشات وبيقتالوا في يوغوسلافيا، وانت قاعد ورا شويه عيال تقول لي ها وضاع وضاع وخارجين في الشارع جوهري عمل الجوهري ده. ايه الجوهري ده يا اخويا؟ عايز افهم يعني ايه بتاع ايه الجوهري ده؟ بتاع ايه يا اخويا؟ بتاع ايه يعني؟ بتاع ايه الجوهري؟ ايه ده ايه ده عمل ايه ده بقى؟ ده خد جمع، انا حطيت في دماغي يجمع كتائب وراح يحرر القدس مثلا، يعني بيعمل ايه يعني؟ بيعمل ايه يعني؟ شعب هايف وتافه. وكنت في طريقي الى بولاء الدخول حاجه غريبه جدا، وبصرت بص تلاقي الشباشب اللي عندنا في المجتمع اللي بيقولوا عنهم الشباب ووقفوا لهم الشوارع كده ويصلوا لهم كل امن عشان اللي جاهل وش احمر فابيض في اسود، ايه يا ابني ده؟ عاملين زي القرود واخد بالك، وتلاقي هلف راكب عربيه خمسه بسته ومطلع لي علم الشباك ده احمد اللي بيه كده. الله ربنا خيب الدنيا واخره زي ما انت خايف، زي ما انت خايف. ايه الخيبه اللي احنا فيها دي؟ ايه بقى يا اخوانا في ايه؟ والناس دي كلها عماله تتهوهو وتنهق كده، في ايه بقى بالظبط؟ مصر بتلعب، الف مبروك بنلعب الحمد لله. ما هو ده وقت اللعب بصراحه، مصر بتلعب. شوف التعبير، شوف التعبير، في وقت بتنتهك فيه حرماتنا وبيعتدى فيه على نسائنا وبتنتهك مقدساتنا، ومصر بتلعب، ومصر بتلعب. ادي الشعب ودي الناس، هم ضايعه مش حاسه باي حاجه، مش حاسه لا حاسين باحزان اخوانهم ولا بالام المسلمين ولا اللي بيضار بينا، مش حاسين بحاجه. أمة مبنجة مبنجة، حتى الصلاة سابوها عشان لعب العيال. الصلاة بقول لك المساجد والشوارع خالية تروح صلاة العشاء، تروح صلاة العشاء المساجد والشوارع خالية خالية. بيكلمني أحد الإخوان يقسم لي بالله بيقول لي كان عندي درس رحت لقيت ثلاثة اخ فاضل ورجل علم بيقول قال الله قال الرسول، بيقول لي رحت لقيت ثلاثة بيسأل فين المسلمين، هو شجع كورة شجع كورة. فين العبودية لله وفين الإيمان بالله وفين احنا رايحين لفين؟ ده احنا والله ده ليهم حق اليهود يسحلونا بالاقدام، يسحلونا بالاقدام. هم قاعدين يضربوا واحنا قاعدين نحع وضع وجع، واخد بالك؟ وحديث الشارع كله التلفاز والنشرات والشارع والجرايد كله عشان ايه؟ ها عشان الابطال اللي عبروا امبارح. فين يا ابني؟ فين فين فين في ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده انا ضغط عالي كنت اموت كنت اموت. ايه اللي ناقص؟ احنا مراحل لحد فين؟ مش عارف. اقول ايه والله لا اتكلم بمنتهى الحفرة على الواقع المرض اللي احنا عايشين فيه ولسه بقول لاخوانكم سبحان وبقولك والله الامه مبناجة. امبارح كنت في المعرض جالبة زحمة حتة متعرفش حد منها والناس قاعدة اتفرج بقى اللي بقول عليهم الشباب والشباب اللي بسميهم الشباشب جيل الجزم اللي طالع واقفين مجنونين عاملين كده. انا قلت سبحان الله ينظرون الى السماء كيف رفعت. يا والله عاملين كده وكله بيمدح كله. ايه عاملين لهم شاشة في المعرض فراحوا مطلعين على الشاشة كاظم الساهر كله قاعدين ده كل كاظم اهو المهدي ظهر وجري والزحمة كله واقف عامل كده يسجدون له من دون الله. أمة ضايعة وتبص له حتة بتاع سفلوت قاعد قدامك. ايه ده وبنات وشباب ومهرجان والدنيا اتقفلت عشان طلعوها على الشاشة. والله لو كان قرآن يتلى وقارئ القرآن ما نظروا إليه. وبحلف بالله لو قرآن يتلى وقارئ القرآن ما نظروا إليه. ده ما بتجيبوش حد يستضيفوه في اللي تحب تسمع ايه؟ اللي لك اسمع الست. اسمع ده عن دليل. قلت والله نفسي قبل ما اموت يطلع واحد يقول لهم اسمع الحصري. سمعتها دي ولا تسمعها؟ اسمعها فين؟ ام فاشلة ضيع ما بين كورة وفن. كورة نكورة ونفن ما قلناش غير كده. ويبقى الراجل نازل مش هضل المطع نازل بنته يا بابا يا توتو اوعى تنسى تجيب لي الشريط الجديد بتاع الواد اللي بينهق ده. انا يا ماما عندك شطات تحب وتهين كده وخلاص. شوف ادي الجيل اللي طالع وادي الجيل المنتظر وادي الجيل اللي بنعده واعداد الاغلال والتمهير اللي احنا فيه ايه ده احنا رايحين لحد فين؟ فين بقى العبوديه وفين الايمان اللي بنحققهم لله؟ فين العبوديه وفين الايمان اللي بنحققهم لله؟ سبحان الله العظيم. انا لا ادري والله فاين تذهبون مش عارف. فربنا يثني عليه انه من عبادنا اللي ايه؟ من عبادنا المؤمنين. شو بقى الجزاء يبدي من جنس العمل. كان له ولد وحيد هم ان يذبحه يوم ربنا يكافئه بولد اخر. كان هم ان يذبحه لله المكافأة الفورية خدوة الثانية. يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول وبشرنا بإسحاق نبيا من الصالحين. على طول البشرى بإسحاق جاءت عقد هذه الواقعة وكان ده جزاء من الله وأجر لنبي الله إبراهيم. ولذلك خدها دايما كده الحالة اللي تديها لله ربنا يبقها لك ويضاعف لك عليها كمان. مش كده؟ الحاجة اللي تديها لله. وكنت لسه بخطب لإخوان خطبة عن الإيثار. احضرها معانا في مسجد الله. فقلت سبحان الله أم المؤمنين عائشة صائمة وبعدين افطرها قرص من شعير رغيف من شعير بس والافطار قبل المغرب طرق الباب والمغرب اوشك على ان يؤذن. ايه تسأل الجارية من؟ قالت سائلة تسأل. قالت ماذا عندنا؟ فالجارية جابتها قالت ليس عندنا الا القرص الذي ستفطرين عليه. أفطر عليه. قالت اعطيه لها دولها. الجارية رجعها تقول لها ليس لك شيء تأكلينه. قالت اعطيه لها. تبخلي بقى في البيت شوية اكل ولا حاجة وبعدين ترجع بالشغل. فين الاكل؟ لك والله كان عندنا طبق بامية وشوية رز وجي واحد يعني سائل واقع راجل كبير وحالته حالة اكلناهون. يعني كتير الاكل ولا ما بعت ليش؟ طيب ان شاء الله انت طالق بالثلاثة. يلا طب مما ليه؟ اهم حاجة اهم حاجة ايه؟ نفسك. ما احنا في ايه؟ احنا في وقت الانا. نفسي وبس. نفسي وبس. ده بلاش حتى تسأل يا راجل. ده لو جيب ضيف. جيب ضيف. ويعمل لها قعدة ومجلس. اكلت الضيف وسبتنا لجعان. راجل عيب عليك يا طيطس. عيب عليك. خليت لها اعطيها القرص. الجنات اذا ليس لك شيء تأكلينه. اعطيها القرص. واعطتها القرص. اذن للمغرب. ام المؤمنين عائشة لم تجد الا ماء تشربه. بس. فتلاولت الماء وسمت وشربت. ماء فرغت. خلاص شربت الماء. ماء شربت حتى طرق الباب. فتحت الجارية. من؟ اهل بيت من الانصار اهدوا اليها شاة ودفنها. انتوا عارفين الشاة ودفنها؟ انا هسمعكم عنها يعني ما تسمعوش. ساعة تعرفوها منين ده الغلطان؟ سؤال معلش ليس في محله. سؤال ليس في محله. انا اعرفكم معلش. انا قرأت برضو. انا عرفت. العرب كانت تأتي بالشاة وبعدين تجيب العجين تغطي به الشاة وبعدين تحط الشاة دي على النار بعجينها كده. يقوم العجين ده يبقى مزعش ويلزق في الايه؟ في اللحم. وكل بقى يا عم الشيخ. طبعا فاغموا عليكم معلش انا عظيمكم والله كان الله في عونكم. ده انتوا فرخاء يا راجل. تقول الجارية كلمة. تقول لها ايه؟ فنظرت الى الجارية تقول لها مالكيش حاجة تاكليها. قالت للجارية كلي فهذا خير من قرصك. خايف على القرص. طلعتي لله رجع لك ايه؟ لله وما انفقت من شيء فهو يخلقه. بس خد بالك من كلمة وهو ايه؟ خير الرازقين. لما يخلق يخلف لك ايه؟ ارجع لك شعير شعير مربوط. ده خير الرازقين يا عم. ده خير الرازقين يا عم. سبحان الله. قدم ولده لله. يقدم ولده لله. ام ربنا يفديه بذبح مش كده وبس. لا. لا. وينعم عليه بولد اخر. في الظروف بقى. في ظروف مستبعد فيها الولد. والله مستبعد فيها الولد. مستبعد فيها الولد. الاب. ايوه مستبعد فيها الولد. هاجر. واخد بالك مات. طب يبقى هيجيب واد منين؟ قال من ساره. طب وساره تخلف عندها 90 سنه. 90 سنه. طب ونبي الله ابراهيم عنده 100 سنه. الفرق كان 10 سنين. وكان اسماعيل في هذا الوقت عنده 14 سنه. امراه عندها 90 سنه. وربنا يتكلم عن قضية التبشير دي وبشرناه بإسحاق تفصيل القصة. تروح لسورة هود. الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل كانوا في طريقهم الى قرى لوط حيدمروها، خلاص حق فيها وعيد الله. فمروا على ابراهيم كان ليهم رسالة يوصلوها له، وجاءوا صورة بشر، وكلكم عارفين انه جاء بعجل حليل وقربه اليه ملاءه ديم لا تمتد واوجس خيفة، وقالوا اطمن انا رسل ربك خافش. فهذا رسل ربك جليل اني في ايه الحكاية، الحكاية خلاص. فربنا يتكلم يشوف يصف امرأته، قل وامرأته قائمة فضحكت، خلاص امرأته قائمة كانت بتقوم على خدمتهم، ودي خدوا منها حكم ان المرأة تقوم على خدمة الزوج والاضياف، ودي الشرعنا ايد هذا، وكلام ده ليس وقته الان يعني. وضحكت، كان كلام عن سبب الضحك طويل ومش موضوعي برضه الان، ولكنها ضحكت خلاص. البعض قال عجبا، والبعض قال كان لسبب، وده برضه مش موضوعي الان. ولما ضحكت الملائكه عملوا ايه بقى؟ ادي ربنا هيقول اهو امرأته قائمه كده فضحكت، فبشرناها بايه؟ باسحاق. يبقى قالوا لها ان هتولدي ولد اسمه اسحاق، واسحاق ده هيخلف كمان، ومعنى ومين وراي اسحاق يعقوب، ان هي مش هتعيش وتشوف ابنها وبس، لا ده هتشوف ابنها وابن ابنها، يعني هتشوف حفيدها كمان، ولذلك احنا نخلف بس يعني يا رب نعيش ونجوزهم، وبعد ما نجوزهم يا رب نشوف عياله. قال لا احنا جبنا لك من الاخر، هتشوفيه وتشوف عياله ده. يبقى ومين وراي اسحاق ايه؟ يعقوب. يعقوب خلاص. تقول هي تقول كلمة يا ويلتا. نعم ما انا عارف، ما انا بقول هي بتقول لا اله الا الله، مش انا بقول هي بتقول كلمة لا اله الا الله. قالت ايه؟ عشان تريح كده. يا ويلات االد، شوف التعبير بقى، وانا عجوز وهذا بعلي شيخة ان هذا لشيء عجيب. شوف التعبير، عجوز 90 سنة وهذا بعلي ايه؟ شيخة 100 سنة. بالله عليك ده شيء عجيب ولا مش عجيب؟ اه والله. فقالت ان هذا لشيء ايه؟ عجيب. هو بس ما تطوليش في الفكر. قالوا اتعجبين من امر الله؟ لا اله الا الله، ام ربنا. ولذلك في سورة اخرى قالت عجوز عقيم. عقيم. عجوز. والعجوز تبقى عقيم لانها في سن الياس، سموه كده سن الياس. ولذلك قالوا اجتمع عليها حاجتين، اجتمع عليها حاجتين، ان هي اصلا ما كانتش تخلف، ادي واحده. الثانيه انضم لده كبر السن، يمكن اللي ما بتخلفش بيقعد طول ما بتنزل عليها بدوره عندها ايه؟ عندها امل، طول ما هي صغيره عندها امل، زي تقعد تجري ورا الدكاتره وتعمل وكذا وكذا وكذا وكذا. اول ما جابت ال50 قالت لك بس هي كده خلاص، مش كده ولا ايه؟ هي كده خلاص. فقالت بقى دي في سن كام سنه؟ 90 سنة. لذلك قالت عجوز، ادي السن، ادي السن. وفي حاجة تانية، ان هي في الاصل ايه؟ عقيم، ارض غير منبتة، لكن هو ده جزاء الله لمين؟ اه والله، اه والله، قدم ولده لله، قدم ولده لله. ربنا سبحانه وتعالى شوف يمن عليه منا، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. خلاص. ولذلك ده كان امر الله، خلف خلف. فتيجي البشرى بمن؟ باسحاق بقى. يبقى بشرناه باسحاق. الراجل بقى في السن الكبيرة. من ذلك انت عارف كل ما سن الانسان بيكبر. كل ما سن الانسان بيكبر. كل ما قلقه على اصغر اولاده بيزيد. لانه بيخاف انه ما يلحقش يكبره. مش كده ولا ايه؟ يكبره. ولذلك تبص تلاقي الراجل اللي بيجيله عيل مثلا وعنده 50 سنة لا اهميته عليه جامدة اوي. وانا في مرة بقول الواحد عنده بسم الله ما شاء الله 6 وربنا رزقه بالسابع. فلاقي تصرفاته مع الولد السابع ده يعني حلال مفرط. فبقول له يعني مش كده. قال لي عالم هل حق ربي ولا مش هل حق ربي. فعايز يديله كل حقه كده من دلوقتي. شوف التعبير. ودي فعلا. فعلا. هم لا هو يقول له حق ربي وتشوفه هو نبي. وبشر الله بايه? باسحاق ايه? نبيا. شوفه هو نبي كمان. وتشوف ذريته كمان. ويعقوب. خلاص? ومن بعده يعقوب. يبقى وبشر الله باسحاق ايه? يبقى رقم واحد ابي بشره يبقى هو ومراته هيبقوا من جيلين. دي في حد ذاتها بشرى. اللي جاي هيبقى ايه? ولد. ودي في حد ذاتها بشرى. خلاص? والولد كمان هيبقى نبي. ودي في حد ذاتها بشرى. يعني انت بتخلف العيل وتقول يا ترى هيطلع ايه? خد بالك? يمكن يبقى ليه عم قاعد جنبك ويقول لك شكله كده يطلع عربجي ولا غلط صح ولا بتعرفش. مش عارف هيطلع ايه. مش عارف هيطلع يطلع ايه. ده ربنا كمان يعني قاله بس ودي مستقبله كمان. خلاص? يبقى ادي المستقبل كمان. يبقى نبيا. طول يا ترى هيطلع ايه? خد بالك? يمكن يبقى ليه عم قاعد جنبك ويقول لك شكله كده يطلع عربجي ولا غلط صح ولا بتعرفش. مش عارف هيطلع ايه. مش عارف يطلع يطلع ايه. ده ربنا كمان يعني قاله بس ودي مستقبله كمان. خلاص? يبقى ادي المستقبل كمان. يبقى نبيا من الصالحين. خلاص? تهزي تاني. وزي بشرناه زي قلت لك تسمع كلمة بشرى. فاكرين? تلكوا الخبر الذي يحمله ايه? خيرا. فاكرين الكلام اللي مش فاكرينه? يحمله خير. فسبحان الله العظيم. يبقى نبيا من الايه? من الصالحين. خلاص? اسمع بقى الآية اللي جاية دي وحطها في ذهنك قوي. يبقى الآية دي حملت كام بشرى? بشر الله أربعة. واحد بشرى انه هو ان مراته اللي بقت عقيم دي هتنجب هو ينجب في هذا السن. ادي واحد. اتنين اللي جاي ايه? ولد ذكر. تلاتة هيكبر. هيشوفوه لما يكبر. وهيكبروا بيهم عينهم كده تمام? اربعة مستقبل الولد ده كمان. هيبقى ايه? هيبقى نبي. وفي بقى البشرى الخمسة اللي قالتها ومن وراء اسحاق ايه? يعقوب. شوف بقى كم بشرى. مستحق ولا مستحقش? والله مش بيقدم ابنه لله. انت بيهنش عليك تطلع جنيه لله. ده بيقدم ابنه لله. بيقدم ابنه لله. والله في ناس بيقول عليها جنيه لله. والله بحلف بالله. بحلف بالله. والناس بتبقى فاكر ان انا مش واخد بالي يوم الجمعة. بقول تصدقوا في الوضع الناس بعد تلاقي الناس تطلع مرة تطلع. هو اصحاط الربع جنيه في الاول فغير تطلع الجنيه يا راجل. وعزيم ربنا كرمنا. لا حول ولا قوة الا بالله. يبقى استحق ولا ما استحقش? يبقى استحق. شوف بقى ربنا بيقول ايه بقى? وبارك يا عم حافظ. وبارك عليه وعلى اسحاق. ادي واحد. الايه حملت خبرين اهو. وبارك عليه وعلى اسحاق. ادي خبر. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. والايه دي عايزه كلام الى ان يشاء الله. وباركنا عليه وعلى اسحاق. اولا ايه البركة اللي عناها الله? باركنا العمل ايه؟ في البركة. اتنين عليه لومين. طب وعلى اسحاق دي واضحة. لكن عليه لومين. لومين. خلاص? يبقى دي سؤالين. معنى باركنا وبعدين عاوز الضمير في ايه? في قوله ايه? عليه. اتنين ليجي الكلام هنا بقى عن الذرية. قال ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ليجي الكلام عن الذرية. عشترف. حقيقي يعني? عشترف يعني? يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. يسأل عن الصلاة في العاشر من رمضان. بيروح العاشر من رمضان. العاشر من رمضان مش الحي العاشر. العاشر من رمضان اللي هي طريق الاسماعيليه. يقصر الصلاة ولا يتم? من اول ما تطلع من شبرا الخيمة كل فرد يدركك هو قصر. لحد ما ترجع وتخش من شبرا الخيمة تاني. ان شاء الله تكون بتروح كل يوم. يقول ما معنى عبدت بذر ابيك? بالظاء انت كاتبها بالزال. لا غلط. بالظاء بذر ابيك. فانا قلت بقر مش بذر ابيك بقر. فبالظاء. يا رجل يا طيب يا الكلمة العرب كانت تقولها في زي ما انت تقول للواحد كلك بتقول لواحد فرق عن غيره يعني. يا البقر البقر يراد به اعلى الذكر. فعرفت معناه ايه بقى? عبدت بذر ابيك يعني ايه? اعلى الذكر بتاع ابيك يعني. ودي كلمة العرب كانت بتقولها يعني تريد بها سبا ونيلا وذما. بس. هل هي دي اللي وقفت معك? دي اللي وقفت معك الدرس الله يرضى عليك. نعم. بكل سمعت ان الخطوط التي في ايدي الانسان اللي هي دي يعني. خطوط الانسان دي. في ايدي الانسان هي اشارة اثار قطع النسوة لايديهن في قصة نبي الله يوسف. ده مين صاحب المخ الفاضل اللي قال الكلام ده يا ابني? يعني هم ايدينا دي ما تشكلتش غير من بعد الحادثة دي ولا ايه? يعني منذ قدام. يا ابني مين اللي قال الكلام الخايب ده? الله يهديكم. الله يهديكم. كلام طبعا لا اساس له من الصحة. يقول لي كيف ادعو الى سبيل ربي بالحكمة والموعظة الحسنة ان تكون على علم. والله لو كنت على علم لعلمت كيف تدعو الى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا من العالم. اي داعية عنده بصيرة والبصيرة لا تتأتى الا من العلم. فعنده بصيرة ستجد ان شاء الله تعالى ان له يحسن الدعوة. يحسن الدعوة. اي داعية لا علم له ولا بصيرة له لن يحقق لا الحكمة ولا الموعظة الحسنة باي حال من الاحوال. ليه? ان انت يا اخوانا احيانا الدعوة بتحتاج لرضا. شو بقول ايه? واحيانا بتحتاج لليونة. احيانا بتحتاج الى ترغيب. احيانا تحتاج الى ترهيب. فمش معنى الحكمة انك انت تبقى طيب على الاطلاق مش معناها كده. معنى الحكمة ان توافق الدعوة حال المدعو. تعبيري واضح? عشان ما تقولش ده غلط. يعني يقول لك الحكمة تقول لو سمحت واصلا هقول لحضرتك مش هي دي الحكمة. استبعاد الحكمة معناها انك توافق دعوتك حال الايه? حال المدعو. حال المدعو. فيأتي الدواء موافقا للايه? للداء وباسلوب يتفق مع حال من تدعوه. في حال تحتاج منا هتقول لك النار وهتروح في داهية وكذا كذا كذا كذا. وفي حال هتحتاج مني ان انا هقول لك الجنة ومش عارف ايه وكذا كذا كذا كذا كذا. في حالة تحتاج ان انا اكون صارم معاه. في حالة تحتاج ان انا اكون ليل معاه. في حالة احتاج ان انا استخدم ايدي، في حالة تحتاج ان انا استخدم لساني، في حالة تحتاج ان انا استخدم قلبي. فما تفتكرش زي ما بيصوروها في الاعلام ان الدعوة بالحكمة والمعروف الحسنة ان انت تقعد طيب كده خد بالك انت هادي كده، لا مش كده يا بابا، لا مش كده. الحكمة زي ما قلت لك كده، الحكمة انك تعرف ان لكل مقال مقام وتراعي مقتضى الحال، ان الكلام يأتي كما قلت موافق للداء، والكلام بتاعك تحديده انا استخدم ترهيب ولا ترغيب ولا كذا ولا كذا كذا، يوافق حال من المدعو. فده لا يتحقق لك باي حال من الاحوال الا اذا كنت على بصيرة، وهذه البصيرة لا تتأتى الا بالعلم. فحينما تكون على علم يكون على بصيرة، وهتجد نفسك بتدعو بالحكمة والمعروف الحسنة ان شاء الله تعالى. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وان شاء الله انا بحبكم جميعا في الله، فاكثروا لي الدعاء.